خد بالك بقى. قرأ حفص فوزوا بالواو وضم الزاي، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله، بضم الزاي والنطق بالواو. وقرأ حمزة بإسكان الزاي، قالوا أتتخذنا هزأ، قال ونطق الواو بهمزة هزأ، قالوا بالضبط كده. والباقون هزؤا، هزؤا ضم الزاي وهمز الواو، وهمز الواو ماشي. نعم. وحمزة عندما يقف فضيلة الشيخ، أيوة، أول هام حفص إذا وقف يقول إيه؟ وقف وصل بالواو، نعم، وضم الزاي. أما حمزة إذا وقف يقول إيه؟ قالوا أتتخذنا هزا، أد النقل، نعم، قالوا أتتخذنا هزوا، إبدال واو، نعم، ومع سكون الزاي، أيوة، هزوا. يبقى حمزة في الوقف له إيه؟ النقل والإبدال واو، هزا، هزا أو هزوا. نعم. خلف العاشر قرأ إيه في الوقف؟ هزأ. نعم، بالتحقيق، تحقيق الهمزة وإبدال كان الزاي والهمز. نعم. يقول إيه؟ هزأ. ده مين؟ خلف العاشر. والباقون يقرؤون إيه بقى؟ هزؤا. أنا قلت إيه طيب في هزوء دي بقى؟ حفص يقرأ بضم الزاي وبنطق الهمزة بالواو، هزوا. وبالنسبة لحمزة يسكن الزاي مع نطق الهمزة، يهمز الواو، هزأ. هزأ قال، لا، هزأ قال، يقول إيه؟ هزا وهزوا. وإذا وقف له وجهان، هزا النقل والإبدال، هزا وهزوا. حفص يقول إيه؟ هزوا. والباقون هزؤا، هزؤا. طيب وخلف العاشر ما؟ خلف العاشر هزأ في الوقف بس كده. نعم. وهزأ وكفأ في السواكن فصلة، بمعنى فضيلة الشيخ يعني قرأ حمزة في كلمة هزؤا وهزوا كيفما أتى في القرآن، أتى في القرآن نفظين دول بإسكان الزاي والفاء، يقول كفأ أحد، هزأ قالوا في كل القرآن، هزأ وكفا. قرأ بإيه؟ بإسكان الفاء وإسكان الزاي في هزؤا اللي هي معانا دي. نعم، وضحت فضيلة الشيخ. طبعا موافق أصله في إسكان الزاي، ده خلف العاشر هزأ، نعم، يوافق حمزة. وعرفنا وقفها إزاي بقى؟ طيب لما نقف عليها لابن كثير نقف نقول إيه بقى؟ هزؤا بضم الزاي؟ أمال إيه؟ قرأ حفص بضم الزاي وبالواو، وحمزة بإسكان الزاي وصلا مع الهمز، وكذا خلف العاشر مطلقا في كل القرآن. والباقون بالهمز مع ضم الزاي، الباقون يقولوا ايه بقى؟ بالهمز مع ضم الزاي هزؤا، هزؤا. ويقف حمزة بالنقل وإبدال واو، يقول ايه؟ هزا ولا هزوا؟ الشيخ يقول هزأ وكفأ في السواكن فصلا، وضم لباقيهم، وحمزة وقفه بواو، وحفص واقفا ثم موصلة، يعني وقفا واصلا يعني. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. قال أعوذ بالله أن أكون، هنا نقل بالنسبة الورش وبالنسبة لحمزة إذا وقف، وفيها السكت وعدمه لخلف عن حمزة والتحقيق للباقين. نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة فضيلة الشيخ بقراءة يعقوب. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نستمع فضيلة الشيخ أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.